يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله غيره، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد وقفت في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نقرأ في باب القياس في كتاب القياس في مسالك العلة عند تقسيم المناسب من حيث شرع الحكم له شرع الحكم، وفي ترتيب الحكم عليه تحصيل مصلحة، وهو نهيهما عن الفعل الحرام، لكن لم يشهد له أصل بالاعتبار بنص أو إجماع، يعني لا نوجد لا لم نجد نصا على اعتباره أو على اعتبار ما يمكن أن يكون أصلا له نقيسه عليه يعني بنص أو إجماع. ثم انتقل من الكلام على الغريب إلى الكلام على الملائم، فقال ومثال الأول من أقسام الملائم إيه الأول من أقسام الملائم؟ العين. لا، اعتبار العين في العين، اعتبار عين الوصف في عين الإيه؟ الحكم. في عين الحكم. من أقسام تعليل ولاية النكاح بالصغر، ما هو الولاية جنس وولاية النكاح نوع، ولاية النكاح نوع بالصغر حيث تثبت معه، يعني تثبت الولاية مع الصغر، وإن اختلف في أنها لهم للصغر، يعني في أنها من أجل الصغر أو للبكارة أو من أجل البكارة أو لهما، وقد اعتبر في جنس الولاية حيث اعتبر في ولاية المال بالإجماع كما مر، يعني الشارع اعتبر ولاية المال أو الولاية عموما، وبعدين موجودة في ولاية المال، موجودة في ولاية المال من أجل الصغر، فلتكن موجودة أيضا في ولاية النكاح من أجل الصغر. ومثال الثاني يعني اعتبار العين في العين، وقد اعتبر الجنس في العين في الطرف الثاني الذي سيكون بمثابة المقيس عليه، بمثابة المقيس عليه. تعليل جواز الجمع حالة المطر في الحضر بالحرج، تعليل جواز الجمع حالة المطر في الحضر بوصف الايه؟ الحرج، حيث اعتبر معه هذا، وقد اعتبر جنسه في حكم آخر في جوازه في السفر بالنص، يعني الشارع اعتبر جنسه اللي هو الحرج في السفر بالنص، إذ الحرج جامع لحرج السفر وحرد المرء. يعني مثلا نقول الجمع جائز في الحضر مع المطر قياسا على السفر بجامع الحرم، فالحكم هنا رخصة الجمع، والوصف الحرم، والحرم جنس يجمع الحرم الحاصل بالسفر ويجمع الحرم الحاصل بالمطر، وهو الحاصل بالسفر. طيب هناك في السفر لو لم يحصل الجمع يحصل تخلف عن القافلة، يحصل ضلال في الطريق، يحصل في الجمع في المطر يحصل تأذي. نعم، وقضية الطين وقضية المشي فيه، وبخاصة إذا كان في الليل. نعم. قال ومثال الثالث واعتبار العين في العين، وقد اعتبر في المقيس عليه بقى شرعا اعتبار الجنس في الجنس، وقد اعتبر اعتبار الجنس في الجنس، تعليل القود في القتل بمثقل بالقتل العمد العدوان. يعني قلت يجب القصاص في القتل بالمثقل لعلة القتل العمد العدوان، حيث ثبت معه وقد اعتبر جنسه في جنس القود، حيث اعتبر في القتل بمحدد بالإجماع، فمن قتل بحديدة أو بسكين أو بسيف أو وجب القود إجماع. فهنا قاس القود في المثقل بالقود في المحدد، وقد اعتبر جنسه في جنس القود حيث اعتبر القتل بمحدد بالإجماع، إذ القتل العمد العدوان جامع لهما، للقتل بالمثقل والقتل بالمحدد. قال جامع للقتل، وكلمة جامع لهما يعني هو جنس، يعني هو ايه جنس، والقتل بالمثقل نوع من هذا الجنس، والقتل بالمحدد نوع من هذا الجنس، جامع للقتل بمثقل وبمحدد، والقود جامع للقود بمثقل والقود بمحدد، فكأن القود جنس يعني كأن القود جنس والقتل القتل جنس، والقتل منه القتل بمثقل والقتل بمحدد، والقود ايضا جامع للقود في المثقل والقود في المحدد. قال وان لم يعتبر اي المناسب، فان دل دليل على الغائه فهو ملغى فلا يعلل به قطعا، كما في جماع ملك في نهار رمضان. بنتكلم على المصلحة الملغاة وبيمثل لها هنا بما مثل له جمهور الذين كتبوا في هذه المسألة، قالوا كما في جماع ملك في نهار رمضان فإن حاله يناسب التكفير ابتداء بالصوم ليرتدع به دون الاعتاق، إذ يسهل عليه بذل المال في شهوة الفرج. وهي ما بتشوف ناس أثرياء ولا ناس مترفين يدفع الملايين في الليلة الواحد، فهو يفطر ويعتق الرقاب، فمن هنا كان الملائم لهم أن يكفر بالصيام، لكن هذا ملغى لأن الشرع أمر بالتكفير بالعتق أولا ثم بالصيام، ولا بالإطعام ثم بالصيام. وقال سيد ابن أخذ بمدى الإمام مالك، لا لم يأخذ قال بالتأخير هو هنا المخير، هو يبني على أن أنا بشرح على هنا على ما هنا أنه قال هذه مصلحة واضحة لكن الشرع ألغاها بالترتيب. قال جامعت امرأتي في نهار رمضان، قال اعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا. فكأنه رتب، لأن السؤال معاد في الجواب. فحينما قال الرجل لا أجد ونقله إلى الصيام، قال له يعني إذا كنت لا تجد فصم، فقال لا أستطيع، فكأنه قال في الجواب وإذا كنت لا تستطيع فأطعم. إذن هذا ترتيب، لأن السؤال معاد في الجواب. ومن هنا فإذا جاء مفتن وقال لا بالنسبة للملك أو المرفع إذا فعل مثل هذا فأنا أنقله إلى الصيام، لأن هذا هو الرادع له، هذا هو الرادع له. فالعلماء يقولون هذا وصف ملغى لأن الشرع ألغاه بالترتيب، وذلك المفتي خالف الترتيب، المفتي خالف الترتيب. قال وقد أفتى يحيى بن كثير الليثي المغربي المالكي ملكا بالمغربي جامع في نهار رمضان بصوم شهرين متتابعين، قال نظرا إلى ذلك، يعني إلى هذا الوصف، لكن الشارع ألغى اعتباره بإيجابه الاعتاق ابتداء من غير تفرقة بين ملك وغيره. طبعا أنا أشرح على وفق المثال الموجود في الكتاب، وهذا قد يليق بمذهب، قد يليق بمذهب الشافعية الذين يرون أن هذه الكفارة على الترتيب، أما المالكية فيرون أن هذه الكفارة على التخيير، لحديث أبي هريرة وهو في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل قال له أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا، ويبقى على كده أن غاية ما فعله الإمام يحيى الليثي أن الشارع خير الملك والمفتي اختار له، والمفتي اختار له ما يناسبه، اختار له ما يناسبه. كأنه ألزمه على الاختيار. نعم. كأنه ألزمه على الاختيار. لا، هو اختار له لأمور، منها أن ما قاله بعض علماء الحنفية كما في تيسير التحرير وكما في التقرير والتحبير، يقول هو يحيى بن يحيى نظر إلى أن هذا الأمير في الحقيقة فقير، لأن الأموال التي تحت أيديهم ليست ملكا له وإنما هي ملك للأمة، فاعتبره فقيرا فألغى قضية العتق ونقله إلى الصيام، لأن هذا الذي يناسب حاله، لأنه الغنى الموجود غنى شكلي، غنى ظاهري وليس غنى حقيقي. قال إذن يعني كان ينبغي ألا يعارض المالكية بهذا المثال، لأنه أفتى على وفق مذهبه، غاية الأمر أنه اختار له أو أفتاه بما يناسب حاله. مقصد. قال وفي الحاشية زيادة على ذلك، يعني هو قال في الحاشية هنا فإن حاله من صعوبة الصوم وسهولة الإعتاق عليه يناسب التكفير ابتداء بالصوم، فالوصف الملغى حاله، ويجوز أن يكون موافقته في الحكم هو التكفير ابتداء بالصوم، هذا ما قاله زكريا على في حاشيته على شرح جمع الجوامع لجلال الدين المحلي. قال: ويسمى هذا القسم بالغريب لبعده عن الاعتبار. قال: وإلا أي وإن لم يدل دليل على إلغائه كلام كما لم يدل دليل على اعتباره. فالمرسل يعني فالمناسب المرسل لإرساله أي إطلاقه عما يدل على اعتباره أو إلغائه، وهو المسمى بالاستصلاح والمسمى بالمناسب المرسل والمسمى بالمصلحة المرسلة، ويعبر عنه قارص ويعبر عنه بالمصالح المرسلة وبالاستصلاح وبالمناسب المرسل. ورده الأكثر من العلماء مطلقا لعدم ما يدل على اعتباره، وقبله الإمام مالك مطلقا رعاية للمصلحة، حيث جوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر. فقد هذه الأحكام أو هذه الأمثلة ذكرها مطلقا، هو لم يجوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر إلا في من اعتاد منه ذلك وقامت القرائن على أنه سرق، لكنه لم تقم عليه بينة يعني واضحة من شهادة شاهدين أو اعتراف، لكن الأمارات والعلامات والقرائن دل على هذا، مش ليس أي سارق يعني أو ليس أي متهم. وعورض بأنه قد يكون بريئا، وترك الضرب لمذنب أهون من ضرب بريء. قال: ورده قوم في العبادات إذ لا نظر فيها للمصلحة بخلاف غيرها كالبيع والنكاح والحد. فقال إن الأبواب تختلف، فقد يليق بباب ما لا يليق بباب آخر، فهناك أبواب مبتناة على الامتثال والنقل والمشروعية كالعبادات، فينتظر فيها النقل ولا يجوز أن نستحدث عبادة بالاستصلاح. وهناك جوانب من الفقه أو أبواب مبتناة على التعليق كالمعاملات أو العاديات، والأصل في العبادات التعبد دون الالتفات إلى المعاني، وفي العاديات الالتفات إلى الأسرار والحكم والمقاصد. فيمكن أن يعمل دليل في باب أكثر مما يعمل في باب آخر، فالإجماع والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستحسان، هذه الأدلة تعمل في مجال السياسة الشرعية أكثر من النصوص، والنصوص الواردة فيها قليل وهي مقصودة، ليس لأجل تكميل خطأ أو تكميل نقص أو تكميل قصور، لا، الشرع ترك النص في هذا لأن باب الاجتهاد فيها مفتوح، والاجتهاد فيها أمر واسع، وتتغير حاجات الأمة بتغير الزمان والمكان والحال، فلو أنزل فيها نصوصا لضيق على الناس، ولو تركها مطلقا لأعمل الناس أهواءهم وعقولهم في حقوق عباد وأموالهم وأعراضهم. فأورد بعضا من النصوص، وهناك بعض من السوابق التطبيقية هي كافية في الدلالة على حكم الباقي. كلام هذا صح؟ إذن الأدلة تعمل في أبواب دون أبواب، أو تعمل في أبواب أكثر من عملية أبواب، لكن عمل بالمصالح المرسلة في أبواب عبادات، وذلك كوضع خط في المسجد لينتظم الصف وكبناء المآذن ليتحدد مكان المساجد وبخاصة في المدن بناء المئذنة والإشارة إلى جهة القبلة في هلال المئذنة، كل هذا معين في أمور العبادات باعتبارها وسائل لإصلاح العبادة ولأدائها على وجه على الوجه الأمثل. وقد استصلح عثمان بن عفان في قضية الأذان، إنه ليس معه في الثاني أو الثالث الذي زيد على الزوراء، وفي ذلك وقد استصلح الصحابة في جمع القرآن وهو قمة العبادة لله وقمة الحفاظ على الدين. لكن أنا أقول إن المصالح المرسلة تعمل في مجال العادات أو في مجال المعاملات وفي مجال السياسة الشرعية أكثر مما تعمل في باب العبادات، والنص من الكتاب والسنة ويعمل في باب العبادات وأكثر مما يكون في أبواب السياسة الشرعية. وهو ولذلك أنا قلت لكم إن الاجتهاد يعني هندسة معرفية، هندسة فكرية، إن متى يعمل هذا، وإن الأدلة تعمل بالتناوب، وأن الأدلة تعمل بترتيب، فهناك دليل يتربص أو جالس إلى أن يخلو له أو يأتي دوره. فإن كان هناك نص من كتاب أو سنة لا يتقدم، فإن انعدم النص تقدم. وليست الأدلة الإجمالية ولا ترتيب الأدلة الإجمالية هو من أعمال الفقهاء أو أعمال الأصوليين أو أعمال، لا، ليست صناعة بشرية وليست صناعة اجتهادية محضة، وإنما هي صناعة دلت عليها النصوص الشرعية ودلائل العقل القاطعة، حتى نقول إن الفقهاء فعلوا كذا من أجل كذا وقدموا كذا على كذا، ولما وجدوا تعارضا في النصوص اخترعوا النسخ، ولما وجدوا ان النصوص غير كافية اخترعوا موضوع القياس واخترعوا موضوع الإجماع. هذا كلام خالي من التدقيق، او هو كلام نبع من جهالة وليس كلاما علميا، وانما الأدلة تعمل بترتيبها وتعمل في مواضعها وتعمل في أبوابها. وتمييز هذا عندك كيف نميز، طبعا هذا مش ليس موضوعا لك عشان تقول كيف نميز وكيف نفعل، وأنت لست معنيا بهذا. وأنا لو أنت قرأت كتاب في إجراء العمليات الجراحية تقول كيف أفعل، ممنوع أن تدخل جهة غرفة العمليات أصلا، ممنوع تقف هناك على السلم، فضلا أنك تدخل وتمسك بالمشرف وتقول كيف أفعل يعني. لا، هذا شيء تعرفه فقط من بعيد، هذا شيء تعرفه لتستأنس ليطمئن قلبك إلى ما يفعل في أثناء العمليات وقضية التعقيم وقضية الخبرة وقضية المساعدين، أن يطمئن نفسك لا إجهاد، حتى لا تقول ماذا يصنعون بالداخل، لا يصنعون كذا وكذا، تقول كيف أفعل هذا أنا الآخر، لا تفعل شيء، بل لا تفكر في هذا أصلا. هكذا أيضا هنا عملية الاجتهاد عملية معقدة أكثر تعقيدا من إجراء العمليات الجراحية الدقيقة الحساسة، العمليات التي في المخ والقلب والكبد وأدق من هذا بكثير. فمن هنا فهناك من يعرف هذا العلم ليستأنس به ليطمئن ليورثه ذلك مزيد ثقة مزيد إيمان مزيد يقين بأن الأئمة السابقين لا يفعلون شيئا بلا حكمة أو لا يتكلمون بلا معرفة ولا يتكلمون بلا دليل. وهذا نهاية يتوقف عند هذا. وهناك من يتقدم ويترقى في العلم حتى يصل إلى درجة النظر في كلامهم، الترجيح بين أقوالهم، الترجيح بين الأدلة. وهناك من يصل إلى درجة الاقتباس، أن يقتبس الأحكام من الأدلة. فهي مراتب ايضا. ماذا تفعلون هذا وتراعون التخصص وتراعون في جوانب الحياتية ولا تراعوا كجوانب الاقتصاد وجوانب الطب وجوانب الهندسة ايضا والمعمار والهندسة الكهرباء وغير، ولا تراعون هذا في جانب اقتباس الاحكام الشرعية، مع ان هؤلاء يتعاملون مع محسوسات والفقهاء المجتهدون يتعاملون مع المعاني، والمعاني ألطف وأدق وأخفى من المحسوسات، فأمرها أخطر. ولذلك قلت لكم أدق بكثير من العمليات الجراحية الدقيقة. لعل كلامي يكون مفهوما. قال: ورده قوم في العبادات إذ لا نظر فيها للمصلحة بخلاف غيرها، غير العبادات يعني كالبيع والنكاح والحج. ومحل الخلاف المذكور إذا علم اعتبار العين في الجنس، يعني اعتبار عين الوصف في جنس الحكم ولا عين الحكم في جنس الوصف، لكن هو المراد بالجنس هنا الجنس البعيد وليس الجنس القريب. أو عكسه، ومحل الخلاف إذا علم اعتبار العين في الجنس، أو عكسه، اعتبار الجنس في الايه؟ في العين، أو الجنس في الجنس، وإلا فهو مردود قطعا كما ذكره العضد تبعا لابن الحاج. هذا يعني محل الخلاف هو هذه الصور الثلاث، وإلا بأن كان في صورة غير هذه الصور الثلاث فهو مردود إيه؟ مردود قطعا. طبعا هذا الكلام من حيث التنظير، لأن العلماء يدققون جدا في موضوع بناء الأحكام على القياس، وأنه لا بد من علة ظاهرة منضبطة واضحة وقوية. من هنا يعني حدث تردد هنا، وإلا فإن المصالح المرسلة معمول بها في كل المذاهب، فالشافعية يراعون المصالح المرسلة، والحنفية يراعون المصالح المرسلة، والحنابلة يراعون المصالح المرسلة، والمالكية يراعون المصالح المرسلة. بل قال الإمام القرافي هي مراعاة في كل مذهب، وبعض المذاهب غير مذهب المالكية يعني أعمل المصالح المرسلة أكثر مما أعمله المالكية. إذا أين الخلاف؟ يعني في النهاية هل المصلحة المرسلة مختلف فيها؟ الوضع الحقيقة أن المصلحة المرسلة ليس مختلفا فيه، وإنما الاختلاف في بعض الأقسام، أو الاختلاف في التوسيع والتضييق في التطبيق من أجل الشروط التي اشترطها علماء كل مذهب لإعمال المصالح. فمن هنا حصل تفاوت في أو اختلاف في بعض صور المصالح المرسلة، وهذا لا يعني أن بعض العلماء ينفي المصلحة المرسلة على الإطلاق، وهذا حادث أيضا في الاستدلال بالكتاب والسنة. فهناك من يتوسع في دائرة الاستدلال فيستنبط من الآيات معاني أكثر من غيره، وهناك من يتوسع أيضا في الاستدلال بالسنة فقد يستدل بالضعيف، وقد يستدل بالآحاد فيما لا تعم فيما تعم به البلوى، وقد لا يستدل بها، ويستدل بالحديث إذا صح سواء خالفه راويه أو وافقه، وغيره يمنع هذا، والبعض يشترط الفقه في الراوي في بعض المسائل، والبعض لا يشترط هذا، فيحدث توسيع وتضييق في التطبيق نظرا لاختلاف الشروط، لا للتردد في اصل المشروعيه او في اصل الحجيه، في اصل الحجيه. نعم. قال وليس منه اي من المناسب المرسل مصلحه ضروريه كليه. ضروريه، وتعرفين المصلحه الضروريه عرفت من قبل، هي ما راى المعنى الذي رعاه الشارع، بحيث اذا فقد لم تجري مصالح الدنيا على استقامه بل على فساد وتهارج وفوت حياه، وفي الاخره فوت النعيم واستحقاق العذاب، على حد ما ذكره الامام الشاطبي. المصلحة الضرورية كلية أي متعلقة بكل الأمة قطعية، يعني ليست خاصة بشخص من الأشخاص، قطعية يعني ليست ظنية لا تردد فيها، أو ظنية قريبة منها، قريبة من الإيه؟ من القطعية. قال لدلالة الدليل على اعتبارها. الدليل الذي دل على اعتبارها هو أن الشرع اهتم بالكليات، وأنه حافظ على الكلي حفاظه على الجزئي، أو أعلى، جعل الحفاظ على الكلي أعلى من الحفاظ على الجزئيات، أو لدلالة الدليل على اعتبارها في الجملة، فهي حق قطعا. واشترطها الغزالي، اشترط أن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية. للقطع بالقول المناسب المرسل. يعني اشترط هذه الشروط ليست للقول بها بحجيتها، لا، انما اشترطها للقطع. قال ان المصلحة المرسلة قد يكون اعتبارها قطعيا في هذه الحالات الثلاث، اذا كانت في صورة تجتمع فيها هذه الشروط الثلاث، اذا كانت كلية ضرورية قطعية، لا لأصل القول به. لماذا؟ لأنه في الشفاء الغليل هو قال اشترط هذه الشروط في المستصفى، وفي شفاء الغليل توسع في إعمال المصالح وقال بها ولم يشترط فيها هذه الشروط، وكذا في كتاب المنخول. ففهم من سياقه في كتاب المستصفى أنه يشترط هذه الشروط الثلاثة في المصلحة المرسلة ليقطع بها، لا لأصل القول بالحجية، إنما للمصلحة المرسلة المقطوع بالعمل به، لا لأصل القول به. فجعلها منه، من المصلحة المرسلة أو المناسب المرسل مع القطع، فجعلها منه جعلها من ايه؟ من المناسب المرسل مع القطع بقبوله، مع القطع بقبوله. مثالها رمي الكفار المتترسين بأسرانا في الحرب المؤدي الى قتل، اللي هو الرمي هذا المؤدي الى قتل الترس معهم، اذا قطع أو ظنا قريبا من القطع بأنهم إن لم يرموا استأصلونا بالقتل الترس وغيره، وبأنهم إن رموا سلم غير الترس، فيجوز رميهم لحفظ باقي الأمة. وقضية التفرس كان المشركين ممكن أو الأعداء ممكن يجمعوا عدد من المسلمين ويجعلوهم في المقدمة أو يجعلوهم مع الجيش ركبين معهم، فإذا رموهم قتلوا المسلمين، وإذا كفوا دخلوا وهجموا واحتلوا وقتلوا الترس وقتلوا المسلمين. قال فارتكابا لأخف الضررين ودرءا للبلاء العام على المسلمين بارتكاب بلاء أخف، ويرموهم ولا يقصدون المسلمين إنما يقصدون غير المسلمين. قال الإمام الغزالي فهذه مصلحة ضرورية كلية قطعية. وقال مثل هذه لا يجوز أن يختلف إيه؟ لا يجوز أن يختلف فيه. قال بخلاف رمي أهل قلعة تترسوا بمسلمين لأن فتحها ليس ضروريا. قرية قلعة تريد أن تفتح والأعداء متحصصون فيها حماية لأنفسهم فقط من القتل، لا نقتل هؤلاء ولا هؤلاء، ولسنا بحاجة إلى فتح هذا الحصن أو فتح هذه القلعة لأن فتحها ليس ضروريا. ورمى بعضنا ورمي بعضنا من سفينة في بحر لنجاة الباقين لأن نجاتهم ليس كليا، يعني إذا ثقلت حمولة السفينة بالبشر وأوشكت على الغرق إلا إذا تخففوا بإلقاء بعضهم في البحر زي الهجرة غير الشرعية كده، واللي بيحصل ما بيحصل بقى للبحر لما يهيج ويضطرب ولا تخرق السفينة، ولا لو تخففوا ستسير بسرعة لا تمتلئ قبل يعني. فهل يجوز الرمش؟ هو يقول لا. لماذا؟ قال لأن المصلحة هنا ليست عامة بل مصلحة خاصة، كأننا سنقتل بعض المسلمين في سبيل نجاة البعض. نجاة بعض، نعم؟ ليس البعض أولى من البعض. وليست كل يموت. نعم؟ كل يموت. لا، قد هو بيقول كل إما أن يموت الكل وإما أن ينشر الكل. يعني وقد ينشر الكل، يعني لأن فتحها ليس ضروري. ورمي بعضنا من سفينة في بحر لنجاة الباقين لأن نجاتهم ليس كليا، ورمي المتترسين في الحرب إذا لم يقطع أو لم يظن ظنا قريبا من القطع باستئصالهم لنا، فلا يجوز الرمي في شيء من الثلاث وإن أقرع في الثانية لأن القرعة لا أصل لها شرعا في ذلك. قال والمناسبة تنخرم أي تبطل بمفسدة تلزم الحكم راجحة على مصلحته أو مساوية لها في الأصح لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. طبعا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه قاعدة معتبرة لكنها ليست بإطلاق، وإنما إذا كانت المفسدة راجحة على المصلحة يعني أشد، فحينئذ نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أما إذا كانت المفسدة قليلة جدا والمصلحة عالية جدا لا نحصل المصلحة وإن ارتكبنا المفسدة، لأننا سنحصل مصلحة عالية أو مصلحة كبيرة في سبيل تحمل مفسدة القليل، إذن فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح قاعدة معتبرة لكن بشروطها، وهي ليست بإطلاق وإنما هي مقيدة. وقال الإمام الرازي ومتابعوه لا تنخرم بها، يعني لا تنخرم المناسبة بمفسدة تلزم مع موافقتهم على انتفاء الحكم، فهو عندهم لوجود المانع وعلى الأول لانتفاء المقتضي، فالخلف لفظي يعني هم متفقون في الحكم ولكن في توصيفه يعني المناسبة انخرمت أو لم تنخرم، فهو يقول لا المناسبة لم تنخرم ولكن حصل مانع. الأولون يقولون المناسبة انخرمت فانتفى المقتضي، فانتفى الايه؟ فانتفى المقتضي، لكن في النهاية لا يترتب الحكم لا على القول الأول ولا على القول الثاني، ولذلك قال فالكلف ايه؟ لفظي. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.